أنا ذابح ستنتشر بعدائي جنسكم سيندثر هاشير الشيطان انصهار والكل أمامي يحتضر أنا الرعب لمن حضر أعظم شيطان هاشير القمر كل من واجهني احتضر قمر الأول أنا الخطر جاء أخي قبل رحيله لطيفا مبتسما يضحك جعلتني أخسر كل شيء صدقني أنا أكره وجهك أتدربك الهلاك وأنت الأقوى من القدر فشلت بتنفس الشمس ابتكرت تنفس القمر متعطش للقوة بأي طريقة بكل همة صرت القمر الأول أنا الجحيم في القمة حقدي يتطور ليدفعني أن أتهور أريد قتلك بشكل أكثر مما تتصور تفعل العلامة تموت في وجه تطوري جدران لن يوقفني شيء عن القوة حتى لو صرت شيطان عندما حان وقت اللقاء الشمس ضد القمر لكنه ذهب ولم يهزم مات بسبب العمر القمر الأول الآن أبث الرعب في المكان إتمام القتال عندي في هذا الزمان مركز إخضاع لا تتعدى على المقامات أنذرك الآن أما بعد ستحترق منك الحياة أنا ذابح ستنتشر بعدائي جنسكم سيندثر هاشير الشيطان انصهار والكل أمامي يحتضر أنا الرعب لمن حضر أعظم شيطان هاشير القمر كل من واجهني احتضر أمر الأول أنا الخطر جاء الهاشير للقلعة لم يخرج منها أحيا حفيدي أن لا ستموت لا أهتم بنسل الدماء أما أنت هل تظن أن الرياح تهز القمر ومهما أكل أخوك من دم بسيف يدعس وإن نثر عمود الجلمود أنت من لن يعود ستقتلون جميعا مهما بذلتم من جهود ما زلت بدور البشر وكلكم في وقت عسير أنا الأول أنا القوة العظيمة هاشير القمر أعظم شيطان وروحي ليست رحيمة سأقول الجميع الآن لا أموت فأنا خالد هاتوا المزيد منكم لأمثالكم أنجلي هل هذا شكلي على سيف الرياح ماذا فعلت بنفسي ولماذا هذا الكفاح خسرت بشريتي بكرهي وأخي لم يترك النار أنا الشر هناك ولا أحد يمكنه قتل ما عداي أخي كان يحميني وأنا من قام بتقييدي ماذا جبيت من كل ذلك موت سلالتي وحفيدي أنا أحسن منتشر جنسكم سيندثر هاشير الشيطان انصهار والكل أمامي يحتضر أنا الرعب لمن حضر أعظم شيطان هاشير القمر كل من واجهني احتضر أمر الأول أنا الخطر